بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذه الليلة المباركة وفي هذا المخيم ومع هذه الوجوه الطيبة، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وشكر الله للإخوة القائمين والمسؤولين عن هذا المنشط المبارك الذي ها أنتم ترون بفضل الله تعالى ثماره وخيراته لنا ولإخواننا وبناتنا صغارا وكبارا ذكورا وإناثا، والذي ولا شك أنه يتقصد من قبل بعض أصحاب الأفكار والأقلام، سواء هذا المخيم أو غيره من المناشط المباركة والتي بفضل الله تعالى لا يزيدها إلا وهجا ونورا وضياء وسيرا. نسأل الله تعالى أن يحفظها وأن يبارك فيها وأن يجزي المسؤولين على حرصهم على مثل هذه المناشط خير الجزاء. عنوان هذا اللقاء: الإسلام منهج حياة. ولا شك أيها الأحبة أننا في ظل هذه المتغيرات وهذه الأحداث، والتي هي أصبحت اليوم كموج بحر يتلاطم في كل مكان وفي كل اتجاه، نسمع في الآونة الأخيرة عن عظمة الإسلام وروعة الإسلام وشمولية أحكام الإسلام وعظمة آدابه وإعجاز كتابه من القريب والبعيد، من المسلم وغير المسلم. والحقيقة أن التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم كمسلمين، والذي يجب أن نعيه ونتواصى به في مثل هذه الظروف: هل نستطيع أن نثبت لأهل الأرض قاطبة ولكل الأديان أن دين الإسلام منهج حياة شامل عملا وليس مجرد قول؟ هل نحن مسلمي هذا الزمان قادرون حقا أن نترجم الإسلام إلى سلوك وأفعال في كل شؤون الحياة؟ هذا هو التحدي الذي نعيشه خلال هذه المرحلة الحرجة وهذا المنعطف الخطير. فهل نستطيع ذلك؟ أم أننا سنظل نشهر ورقة الإسلام وعظمة الإسلام وإعجاز القرآن، وربما الكثير من أهل الإسلام بعيدون عن الإسلام؟ لقد كنت أتألم أشد الألم وأنا أسمع ممن كان مع بعض الحجاج من المسلمين الجدد من إحدى الدول الأوروبية خلال الحج الماضي، وهو يقول لي: لقد أحرجت أشد الحرج وأنا أحاول جاهدا أن أدفع بعض الشبهات وأبرر لهم حال فوضى المسلمين في الحج. فقد كان أحدهم يردد بانفعال شديد وهو يرى أكوام الأوساخ والقاذورات وتسرب المياه والبيارات في طرق وشوارع المشاعر وافتراش الحجاج وتزاحمهم وسوء أخلاق بعضهم وتدافعهم في الازدحامات وغير ذلك. كان يردد فيقول: أهذا هو الإسلام؟ أيعقل أن الإسلام منذ أكثر من 1400 سنة لم يؤثر في المسلمين ولم يستطع أن يغرس في نفوسهم أقل الآداب والأخلاق من نظافة وتنظيم؟ يقول: كان صاحبي يحدثني وعيناه تدمعان وهو يردد ويقول: أخاف عليهم الانتكاسة والردة. لقد بذلت جهدا كبيرا لبيان الفرق لهم بين الإسلام وتصرفات المسلمين. إن ديننا عظيم، فإن كانت دول الحضارة تفرض غرامات على من يرمي الأذى في الطريق، فإن دين الإسلام يكافئ من أماط الأذى عن الطريق الأذى الذي رماه الغير، كما قال عليه الصلاة والسلام: وإماطتك الأذى عن الطريق صدقة. فإن الإسلام إذن يربي في المسلم أن يرفع الأذى الذي رماه الغير عن الطريق لا أن يرميه هو. فآهن ما أعظمه من دين، فأين المسلمون؟ أين المسلمون إذن؟ فنحن بأمس الحاجة لمراجعة النفس، نحن اليوم بأمس الحاجة إلى تحقيق الإسلام حقا في نفوسنا وأخلاقنا وبيوتنا ووظائفنا. فأين من يدعو لهذا؟ أين من يغرس هذه المعاني بفعله قبل قوله؟ إن باستطاعتنا أن نقدم لأهل الأرض قاطبة صورة الإسلام العظيم، فهل نبدأ بأنفسنا وبني قومنا أولا؟ إننا قادرون، إي وربي إننا قادرون. فالنفوس مليئة بحب الخير، مليئة بسرعة الاستجابة، مليئة بسرعة المسابقة على الخيرات. وكما ترون في مثل هذه المناسبات وغيرها، لكن يبقى أن يتضح للمسلم أن العمل الصالح ليس محصورا على العبادات والفرائض، بل هو كل عمل يحبه الله ويرضاه فيه نفع وبناء، أيا كان نوعية هذا العمل، اقتصاديا أو إعلاميا أو سياسيا أو صحيا أو في أي مجال من المجالات. بل كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم، والعمل المتعدي نفعه للآخرين أعظم أجرا من العمل القاصر على النفس. ومعلوم معاشر الإخوة أن بلاد المسلمين كلها بلاد فتية، نسب الشباب من الجنسين فيها أكثر من 60%، فكيف لو تحركت هذه السواعد؟ ماذا لو تسابقت على التفكير والتخطيط؟ ماذا لو تهافت الشباب من الجنسين على تقديم المشاريع والبرامج والأطروحات في كل مناحي الحياة، كل في تخصصه وكل حسب قدرته واستطاعته؟ إن الكثير يتساءلون في مثل هذه الظروف، هل نجح أعداء الإسلام في بث اليأس في نفوس المسلمين؟ هل حقا نجحوا في هزيمتنا نفسيا؟ أحقا طوال هذه السنوات لم يكن للمسلمين في هذه البلاد مكتسبات سواء في الداخل أو الخارج؟ هل حقا أننا لم نقدم شيئا؟ وكل ما تقدم من تاريخ قديم أو حاضر إنما هو سبب تخلف ورجعية بلادنا. لقد أصبحنا نسمع كثيرا في هذه الآونة الأخيرة، لا بد من مراجعة مناهجنا، ولا بد من مراجعة سياساتنا في التعليم والتربية، ولا بد من مراجعة أوضاع جمعياتنا الخيرية، ولا بد من مراجعة فكر علمائنا وخطبائنا، ولا بد من مراجعة أو من تجديد الخطاب الديني، ولا بد من التنبه للمخيمات والمناشط وغيرها، ولا بد من الوقوف على مراكز وحلق تحفيظ القرآن، ولا بد من غربلة المراكز الصيفية، ولا بد من مراجعة حقوق المرأة عندنا، ولا بد من مراجعة كذا وكذا وكذا. والحق أنه نعم لا بد من مراجعة كل ما مضى وغيره. فالنقد البناء والمحاسبة والمراجعة أساس كل تقدم وواجب كل غيور وناصح ومصلح. والإنسان بطبيعته خطاء، والزمن يتقدم والوسائل تتطور، والتغيير للأفضل مطلب شرعي، لكن يجب أن يكون تقييم ومعالجة عيوبنا وتقصيرنا دون تثبيط أو تنكر للماضي أو جلد لذاتنا أو للذات العربية والإسلامية. والذي نسمعه للأسف ليل نهار بسبب قوة الآلة الإعلامية الغربية وتأثيرها على الكثير، خاصة من وسائل الإعلام العربي، فإن لذلك آثارا سلبية من أهمها اليأس والهزيمة النفسية. نعم، اليأس والهزيمة النفسية والله تعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. لكن ألا تعجبون معاشر الأحبة، معاشر الإخوة والأخوات، أولا تعجبون اليوم أن يتحول الشاهد على الناس إلى مشهود عليه؟ فهيا هيا معاشر المسلمين لنبدأ بأنفسنا ومن نعول، التفاؤل أولا والتفاؤل ثانيا، واليوم وليس غدا، وخاصة في هذه المرحلة يجب أن يستشعر الجميع خاصة شبابنا وصناع الحياة أننا كمسلمين لدينا تفوق فكري وعقدي، فقد أكد القرآن على ذلك فقال: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لا بد من إظهار هذه العزة وهذا التفوق الفكري والعقدي، لا بد من ترديد ذلك في مجالسنا ونشره والتواصي به كل لحظة. أتدرون لماذا؟ أولا لتحقيق منهج الحياة، ليس قولا فقط بل عملا وفعلا وتطبيقا وسلوكا، وثانيا لطرد آثار الحرب النفسية، وثالثا لتفعيل العقول والأفكار المسلمة وتقديم المشاريع والبرامج العملية لمشاكلنا ومجتمعنا، ورابعا لدحر صرير الأقلام الذي بدأنا نلحظ صداه يتردد وبقوة بالهجوم الشرس على تراثنا وماضينا. فلا بد من التفاؤل والتفاعل الجاد لترجمة دين الإسلام كسلوك وأخلاق ومنهج للحياة. أما الإزدواجية والتناقض فيهدم العزائم، إي والله يهدم العزائم ويمزق الصف ويوهن الفكر، فلنحذر الهزيمة النفسية، فإن اليأس داء خطير يضعف القوي، يقتل الطموح، يورث الشك والخوف والقلق، يورد الإنسان موارد الهلاك. اليأس دليل الضعف في الدين وعدم الثقة واليقين برب العالمين، ومتى تسلل اليأس للنفوس أقعدها وأهلكها وسود الحياة في عينيها، خاصة إذا علمنا أن الإنسان بطبيعته إن مسه الشر فيأوس قنوط كفور، كما أخبرنا الله تعالى: وشر الناس الذين يؤيسون الناس. وإن كانت الأحداث مؤلمة، وإن كانت المنكرات متفشية، وإن ضاقت النفوس، فلا بد من غرس التفاؤل في نفوسنا وأجيالنا. واليوم نرى بفضل الله تعالى خيرات كثيرة، ونعلم وربي أن الكثير من الأحداث إنما هو خير لهذه الأمة، والله عز وجل أعلم وأحكم. اليوم لا ينقص شباب الإسلام من الجنسين، لا ينقصهم ذكاء ودهاء ولا قدرات وطاقات، لكن ينقص البعض منهم الفأل، الفأل الحسن والصبر والمصابرة، كما ينقص الكثير منهم العلم والوعي والجد وتحمل المسؤولية. التفاؤل الذي يدفع للتفاعل، الذي يدفع للعطاء والبناء، فلنحذر إذن أن يتسلل اليأس إلى نفوس الشباب، لنحذر أن يتسلل اليأس إلى نفوس الشباب والتثبيط والتخذيل إلى مجالسهم، فهذه نكسة للأمة، نكسة للمجتمع. يوم يصبح مصدر البناء معول هدم، ومصدر القوة مكمن الضعف، ويكون مصدر الأمن هو منبع القلق والخوف. إن السر معاشر الأحبة، إن السر في تأكيد عقيدة الإسلام على التفاؤل حتى في أصعب الظروف. كيف كان تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الأحزاب؟ كيف كان تفاؤل النبي صلى الله عليه وسلم يشتد عندما يعلم بغدر يهود بني قريظة؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم تفاؤله مع أصحابه في أشد الظروف وأصعبها؟ إذن السر في تأكيد عقيدة الإسلام على التفاؤل أنه يغرس في النفوس الإيجابية وتحمل المسؤولية وحب العمل والصبر والمصابرة والمثابرة مهما كانت المصاعب. حقيقة الإسلام معاشر الإخوة ليس متونا تردد فقط، ولا مناسبات أو مواسم فقط، ولا أماكن فقط. ليس الإسلام في المسجد أو في الحج أو في رمضان، بل هو دين حياة. الإسلام دين حياة في كل شؤون الحياة، في صغيرها وكبيرها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. أعظم نعم الله تعالى علينا وأجلها الهداية لهذا الدين، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إسلامنا معاشر الإخوة يبني أمة ذات حضارة ورسالة لتبقى قائدة رائدة، لتبقى صالحة لكل زمان ومكان. لم يدع الإسلام مجالا في السلوك العام أو السلوك الخاص إلا وجاء فيه أمر أو نهي، جاء فيه بأمر السداد فيه. ومن هنا فلا غرو أن تدخل توجيهات الإسلام وأحكام الشريعة في تنظيم المجتمع، في دقيقه وجليله، في أفراده وجموعه، في شأنه كله. فهل نجحنا أن نجعل الإسلام منهج حياة لنا في كل شؤون حياتنا؟ لنسأل أنفسنا أيها الإخوة، لنسأل أنفسنا معاشر الأخوات، بدل أن نشهر ديننا ونشهر الأدلة، لنسأل أنفسنا هل نحن فعلا نمثل الإسلام حقيقة، وهل طبقنا هذه الأدلة علينا حتى في أقل أمورنا؟ تعالوا لأسهل الأمور، لأبسط الأمور. فكلنا يلحظ مثلا انتشار مظاهر سلبية كثيرة متفشية بين المسلمين جهلا وغفلة وتساهلا، تباعد بيننا وبين الحضارة والتقدم كثيرا، رغم أن ديننا هو دين الحضارة والنظافة والتنظيم في كل شؤون الحياة. كلنا يعلم ذلك، كلنا يردد ذلك، كلنا يستشهد بذلك في كل مكان، في كل موضع، في أي محل حل فيه. فتعالوا الآن إخوة الإيمان لنكون أكثر صراحة، أكثر مكاشفة لأنفسنا من أجل مجتمع حضاري راق كما نتمناه. كما نردد ويتساءل كثير منا عن إمكانية تحقيق الوصول إليه، نضرب المثال في بلاد الغرب، وإسلامنا هو منبع الحضارة والتقدم والنظافة والتنظيم، لكن ننسى أو نغفل أن نبدأ بأنفسنا. فلو صارح كل منا نفسه وبدأ بإصلاح كثير من عيوبها لرأينا عجبا، وأعتذر بدءا، فما أردت إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أعتذر بدءا بضرب بعض الأمثلة. أول هذه الأمثلة ترك العناية بالنفس ونظافتها، ليس فقط بالملبس، فإنك تلحظ ما شاء الله الملبس جميل ورائع على الكثير من الناس من الجنسين. فكم من لابس ثوبا نظيفا والله أعلم بما يغطي الثوب من إهمال لسنن الفطرة، وربما لشهور طويلة، حتى أسرت بعض الزوجات بحالها الذي لا تشكوه إلا إلى الله كما تقول: إن تكلمت غضب، وإن سكت فروائح عفنة وكريهة، فما أملك إلا الصبر المر، إلى آخر الكلمات. وكم فضحت رحلات العمرة حال البعض أمام إخوانه من إهمال لشعر رأسه وآباطه وربما ملابسه الداخلية، وكم يؤذيك البعض برائحة فمه فلا يكاد يستاك أو يستخدم الفرشاة، فترى أطباقا من الصفرة وبقايا الأطعمة تعلو أسنانه. وربما من هؤلاء من يحرص على النوافل، من يحرص على اتباع السنن، من يجتهد فيها، ولا أدري كأن هذا وأمثاله ما سمع الأحاديث الواردة في الحث على السواك، وأنه لولا شفقته صلى الله عليه وسلم لفرضه عليهم فرضا. وكأن هؤلاء ما سمعوا حديث عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال الراوي: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. أخرجه مسلم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وتقليم الأظافر ونتف الإبط وقص الشارب. والحديث رواه البخاري ومسلم. وقوله الفطرة خمس: الحصر هنا مبالغة لتأكيد أمر هذه الخمس المذكورة، كقوله: الدين النصيحة، الحج عرفة. إذن فهذا توجيه للمؤمن بالتنظف والاغتسال والتجمل، بل كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: وقت لنا في قص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط وحلق العانة ألا نترك أكثر من 40. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. ورأى صلى الله عليه وسلم رجلا شعثا قد تفرق شعره فقال: أما كان يجد هذا ما يسكن به شعره؟ ورأى رجلا آخر وعليه ثياب وسخة فقال: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ رواه أبو داود والنسائي وأحمد. وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كان صلى الله عليه وسلم لا يرقد من ليل ولا نهار فيستيقظ إلا تسوك قبل أن يتوضأ. رواه أحمد وأبو داود. وكانت تقول رضي الله تعالى عنها: كان أول ما يبدأ به صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته السواك، كما في البخاري. وإنه لمن المؤسف أن نرى بعض المسلمين يهملون هذه الجوانب، وقد يعلمونها، وقد يكون من أهل الصلاح، وقد يكون في بعض الأحيان من أهل العلم، وهي من لب الإسلام وصميمه. فإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على خلقه، كما عند أحمد في المسند. وقال أنس: ما شممت عنبرا قط ولا مسكا ولا شيئا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا مسست شيئا قط ديباجا ولا حريرا ألين مسا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم. على كل، الأحاديث والأخبار في نظافته صلى الله عليه وسلم ونظافة ملابسه وجسمه وطيب ريحه وعرقه وسواكه وترجيل شعره وتطيبه كثيرة مستفيضة. فأين أولئك المحبون للخير الحريصون على السنن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في جميع شؤون حياته، إذا كانوا فعلا يحرصون على التمسك بالسنة؟ من المظاهر السلبية أيضا التي نراها ونشاهدها وبكثرة: رمي المخلفات في الطرقات والشوارع، وربما من نافذة السيارة وهي تسير ودون أي مبالاة أو مراعاة لشعور الآخرين أو حرص على نظافة بلده أو وطنه أو إظهار صورته كمسلم يمثل الإسلام حقا. فنجد العجب، وهذا يقع فيه الكثير، يقود السيارة وربما يشرب مشروبا أو شيئا أو يأكل شيئا ثم أكلف ما عليه أن يفتح النافذة ويرمي ذلك، ولو حدث لقال الله المستعان، ما بقي إلا نحن. ونحن قادرون بمجرد تطبيق مثل هذه المظاهر في هذا الدين، وإن كان البعض يعدها مظاهر صغيرة، هل تصدقون أننا لو فعلنا ذلك وانتشر هذا الوعي ما احتجنا إلى بلديات ولا إلى عمال نظافة؟ وكما أسلفت، إذا كانت دول الحضارة تفرض غرامات على من يرمي الأذى في الطريق، فإن دين الإسلام يكافئ من أماط الأذى عن الطريق، كما قال عليه الصلاة والسلام: إماطتك الأذى عن الطريق صدقة. إذن الإسلام يربي في المسلم أن يرفع الأذى الذي رماه الغير عن الطريق، لا أن يرميه هو. قال أبو برزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به، أنتفع به. كان قائل يقول: لما لم يؤصل عنده قضايا العقيدة وقضايا التوحيد؟ وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. أخرجه مسلم. اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي رواية أنه قال: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة أو أنتفع به. فقال صلى الله عليه وسلم: اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وعند مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. وعنه صلى الله عليه وسلم كما في مسلم أنه قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. الله أكبر، إنه جمال الإسلام، إنها عظمة الإسلام. فإن لم يستجب المسلم لكل هذه المرغبات والمحفزات وأصر على عدم اللامبالاة أو على اللامبالاة وتعمد ضرر وإذاء الناس في طرقاتهم، إذن يأتي الإسلام هنا ليمارس أو ليوجه قضية أخرى في الترهيب، في الوعيد. فقد أخرج الطبراني من حديث حذيفة ابن أسيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من آذى المسلمين في طرقهم وجبت عليه لعنتهم. وقال: حديث حسن صحيح. من تأمل أيها الإخوة، ونحن في مناسبات صيف الآن، من تأمل الأماكن العامة من حدائق وملاعب ودورات مياه وحالها بعد طرق الناس لها، علم حجم الجهل واللامبالاة لدى الكثير من المسلمين، وللأسف علم بعد المسلمين أو الكثير من المسلمين عن منهج الإسلام، وكيف أننا بعيدون كثيرا عن جعل الإسلام كمنهج حياة لنا. لسان حال البعض في تلك الأماكن العامة يقول: نفسي نفسي، جاهل أنه هو حتى نفسه قد يستفيد من هذا المكان مرات ومرات. ولذا لا نعجب معاشر الإخوة أن يعتاد صغارنا على رمي المخلفات حتى في مدارسنا ومنازلنا وغرفهم الخاصة، فإن القرين بالمقارن يقتدي، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. أليس شعار الذي نردده دائما باللسان النظافة من الإيمان؟ لكن الواقع أننا نجعل المكان أسوأ مما كان وليس أحسن مما كان، أو بقدر الإمكان كما كان. من المظاهر أيضا السلبية المشاهدة بكثرة كأمثلة للبعد عن منهج الإسلام وعن الإسلام كمنهج حياة لنا، إهمال البعض لصحته وعدم عنايته بجسمه، وترك ممارسة قدر من المشي والرياضة والتي هي سبب لنشاط الجسم وصحته ومناعته من العلل والأمراض، بل تجده يأكل كل شيء وأي شيء وفي أي وقت، فلا يسأل عن جودة الطعام ونوعيته، حتى كثرة السموم وكثر الغش في الأطعمة والمعلبات وأكلات الوجبات السريعة. ومن أنعن النظر اليوم في حال بعض المطاعم وأشكال العاملين فيها وطريقة إعدادهم للوجبات، أو أيضا فطن لمعايير الأسمدة ومواد رش المبيدات في بعض المزارع، علم حقا قدر إهمالنا لصحتنا عند أنفسنا. ثم نشكو من كثرة الأمراض السرطانية وانتشارها وكثرة مظاهر البطنة والبدانة دون استشعاره لخطرها على نفسه، بل حتى على ثقله على الفرائض والعبادات وقسوة القلب. والمسلم الواعي يعلم أن المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وكم ترهلت أجسامنا وكبرت كروشنا ونحن والله المستعان لا يفكر أحدنا حتى بمجرد حركات بسيطة يقوم بها في اليوم لبضع دقائق. من المظاهر السلبية المشاهدة أيضا بكثرة لبعد الكثير من المسلمين عن الإسلام كمنهج حياة، عدم الالتزام بالتنظيم عند الانتظار والطوابير ليأخذ كل ذي حق حقه وبترتيب وتنظيم. الجميع مشغول، الكل مستعجل، فلا بد إذا من الالتفاف والمراوغة والشفاعات والواسطة، وليغضب من يغضب دون مراعاة للمشاعر والحقوق. وقريب من هذا التجاهل والتساهل بالتعليمات والأنظمة العامة وخاصة المرورية، وتعمد مخالفتها من قبل البعض، مما أهلك الكثير من الأنفس من إخواننا وأهلنا وأولادنا وأحبابنا. فالحق أننا نحن الذين قتلناهم، نعم قتلناهم بإهمالنا وعدم مبالاتنا وكثرة مخالفاتنا. ففي عام واحد فقط بلغ عدد المخالفات المرورية 2,787,556 مخالفة. فلماذا كل هذا التساهل رغم أننا نحن الضحايا أو أحبابنا أو فلذات أكبادنا؟ ومن أراد مثلا قريبا في بعدنا عن التنظيم مع أنه في صالحنا ويريحنا فضلا عن أنه ديننا وفيه أجر لنا، فليلقي نظرة الآن على ساحات ومواقف هذا المخيم، ولينظر حال البعض في إيقاف سيارته كيف يكون. الأمثلة في هذا الباب كثيرة، أنتم أعلم بها، فهل يا ترى نتدارك الأمر ونتعاهد أن نتعاون ونتكاتف لإيجاد حل سريع قبل أن يكون الضحية القادمة أنا أو أنت أو أقرب الناس إلى قلوبنا؟ هل نجتهد لإظهار عظمة تعاليم الإسلام وتوجيهاته في حق الطريق وآدابه وحق المسلم على المسلم وواجباته؟ من المظاهر أيضا السلبية المشاهدة بكثرة التي توضح البعد عن الإسلام كمنهج حياة، إخلاف الموعد، التأخير عنه، عدم الالتزام بالعهد الذي قطعه المسلم على نفسه. وإنك لتعجب من تساهل الناس في هذا الجانب رغم كثرة النصوص الشرعية والآثار السلبية لإخلاف المواعيد أو تأخيرها، فهو يكدر نفس الموعود ويزعجها ويؤثر في العلاقة ونزع المحبة بينهما، فيه تضييع للوقت لأوقات الآخرين، فيه إفساد لكثير من البرامج والمشاريع، كل ذلك من أجل تلك العادة السيئة عند الكثير من المسلمين وللأسف، وهو أمر مؤلم حتى أصبح المنضبط بمواعيده هو الغريب بين الناس اليوم، مع أن الجميع يحفظ ويردد حديث أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، كما في الصحيحين. من المظاهر السلبية المشاهدة بكثرة عدم الانضباط بالعمل والوظيفة، فإننا نرى ونسمع عن فئة لا تبالي بساعات الدوام ولا تحافظ عليها، فتأتي متأخرة وتخرج مبكرة، وقد يخرج أثناء ساعات العمل لقضاء أعمال شخصية أو تجارية أو غيرها دون أن يحاسب نفسه، بل ربما غاب يوما أو يومين دون عذر، بل ربما تحايل على المسؤول بذكاء ليتخلص من مساءلته. وليس غريبا اليوم أن ترى مسلما موظفا يحرص على صلاة الجماعة ويسابق على الصف الأول ويصوم النوافل ويتجنب كثيرا من المعاملات المالية المشبوهة، ويحترق قلبه على منكر نظر إليه، بل ربما سارع في إنكاره، وهذا كله جميل ومفلح ومأجور صاحبه إن شاء الله. لكن العجب العجاب أن هذا الموظف لا يراقب حاله وتصرفاته في وظيفته وعمله، فهو لا يهتم بالمراجعين، ويسرق من وقت وظيفته ساعات، ويسارع في طلب الانتدابات والمكافآت في غير حق، ويحتال على الإجازات والتغيبات إلى آخر ما نسمعه ونراه في عالم الوظيفة والموظفين، وكأن الوظيفة لا تمت للدين بصلة، وكأن الراتب الوظيفي لا يدخله الحلال والحرام بسبب التقصير والإخلال، وهذا ازدواج نكد في الشخصية، أو أنه جهل وغفلة، فهو يرى أن الإسلام هو فقط تلك العبادات الشرعية المعروفة، نسي أو تناسى أن الإسلام دين متكامل وجزء لا يتجزأ، وأن كل شيء في الحياة لك فيه أجر متى كان خالصا صوابا. هل يستشعر الموظف أن إهماله وعدم جديته بوظيفته من أكبر أسباب استشراء الفساد في كيان الأمة وتأخرها؟ هل يستشعر الموظف أن من أكبر أسباب إهماله في وظيفته، أو أن إهماله في وظيفته وعدم جديته في العمل إنما هو خيانة للأمة وللأمانة وللواجب الذي اؤتمن عليه؟ وخيانة الواجبات تتفاوت إثما، وأشدها شناعة ما أصاب الدين وجمهور المسلمين وتعرضت البلاد لأذاه، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل: هذه غدرة فلان ابن فلان. وفي رواية عند مسلم: ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة، أي ليس أعظم خيانة ولا أسوأ عاقبة من رجل تولى أمور الناس فنام عنها حتى ضيعها. وهنيئا لمن كان جادا في وظيفته. هلئا لمن قام بالواجب الذي طوقه فهو عند الله من المجاهدين لنصرة دينه وإعلاء كلمته. أتصدقون؟ نعم، من المجاهدين لإعلاء كلمة الله ونصرة دينه، كما ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. فاتق الله أخي في ساعات عملك، اعلم أنها أمانة ستسأل عنها يوم القيامة، فلنتعامل مع الله وليس مع الناس، ولنحرص على الحلال، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها الإخوة، في الختام، إذا كنا حقا نتطلع إلى نهضة حضارية ويقظة فكرية، وأن نجعل الإسلام منهج حياة لنا، فما أجدرنا حقا بأن نهتم بتطبيق تعاليم ديننا العظيم في كل صغيرة وكبيرة، وأن نعتني بتربية الأجيال وتوعيتهم بحقيقة معنى أن يكون المرء مسلما، بل والسعي الجاد بكل الوسائل الممكنة من بث روح التعاون والتكاتف لنظهر بمجتمعنا لمراتب السيادة والريادة. ليكن شعارنا التعاون والتناصح من أجل تعايش أفضل بيننا، وبفضل الله وبفضل عظمة هذا الدين وآدابه وشموليته، فإن إمكانات النجاح متوافرة لنا أكثر من غيرنا. نعم والله، إمكانات النجاح لنا كمسلمين في نهضة حضارية وعملاقة متوافرة لنا أكثر من غيرنا. العاقل من يغتنم الفرصة قبل فواتها، ولذا فالجميع مطالبون للقيام كل بواجبه، وأن يكون منا تصميم صادق لجعل هذا المجتمع متحضرا بأخلاقه وتصرفاته، ليس فقط بلباسه ومظهره، وذلك باختيار أحسن السبل وأحسن الوسائل في توجيه الناس لأهمية تطبيق توجيهات وآداب الإسلام في كل مناحي الحياة من تنظيم ونظافة ووعي، وهذا خير للجميع، بل هو وربي قربه لله متى حسن القصد وخلصت النية. فنحن أيها المسلمون أولى بالنظام من الكافرين. ديننا دين تنظيم، دين دقة في العمل، دين إتقان، فمتى يتنبه المسلمون إلى مواطن الخطر في حياتهم وإلى نقاط الضعف، ومتى يذكر الغافل وينصح العاصي ويكافأ المحسن، ومتى نتواصى بحسن التنظيم وأثره في حياتنا، ومتى إذا رأى المسلم مسلما يرتكب مخالفة اجتماعية أو مرورية نبهه إلى هذه المخالفة بالأسلوب الأحسن، متى يكون لوسائل الإعلام وخاصة المرء دور يتواكب وحجم مشاكلنا وعظمة ديننا. إننا لو فعلنا ذلك أيها الإخوة باعدنا بين مجتمعنا وبين الكثير من الخسائر المالية، بل والله والمصائب البشرية، بل والمنكرات الشرعية. وإذا أصبح التناهي عن المنكرات بجميع أنواعها سجية لأفراد الأمة. متى كان ذلك؟ كان ذلك ضغطا اجتماعيا على المخالفين. إذا سيواجه المخالف بالإنكار من كل إنسان يلقاه، فهو عندئذ سيتراجع، سيحاول أن يتخلص من انتقاد المنتقدين وسؤال السائلين، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا في مجتمع المؤمنين المتناصحين المتحابين، فإن تحقيق الأمن والأمان بتحقيق حقيقة الإيمان. هذه قاعدة، تحقيق الأمن والأمان إنما يكون بتحقيق حقيقة الإيمان، كما أخبر الرحمن في القرآن فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فلنتمثل إذن حقيقة الإيمان، ولنتواصى بالحق، ولنتواصى بالصبر، ولنضع أيدينا بأيدي بعض مسؤولين ومواطنين ومقيمين من أجل إسلام رفيع وحضارة ورقي منشود. تعالوا لنتناصح ونتغافر، وليعذر بعضنا بعضا من أجل الصالح العام، فإنها علامة تصحيح الأخطاء، ومن ثم الرقي والتقدم، وحضارة وتحضر، وعندها أنا على يقين أننا سنكون هنا دعاة إلى هذا الدين بأخلاقنا وأفعالنا وسلوكنا قبل أن نكون دعاة إليه بمجرد قولنا أو أن نظهر عظمة إسلامنا أو إعجاز قرآننا مجرد كلام أو علما أو محاضرات، ولنثبت للعالم أجمع أننا قادرون أن نجعل هذا الدين دين حضارة ودين واقع ودين سلوك. فهل نحن قادرون معاشر الأحبة أن نواجه هذا التحدي في هذه المرحلة، هذا المنعطف الذي نعيشه؟ هل نحن قادرون فعلا أن نجعل الإسلام منهج حياة لنا جميعنا؟ نعم والله، كل الأسباب مواتية ومتوفرة، لكن علينا أن نعي حقيقة الإسلام وعظمة هذا الدين في كل صغيرة وكبيرة. وأنا على يقين إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش على هذه الكلمات الطيبة المباركة في منهج الإنسان المسلم الذي ينبغي أن يكون عليه، وتحضرني أبيات هنا عن الاعتزاز بهذا الدين والافتخار به، ومما زادني شرفا وتيها وكنت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن صيرت أحمد لي نبيا، وقول القائل طامني يا جبال أوفى تسامي إنني للعلى كأودتي مقرم، ليس يثني عزيمتي طول درب أو عظيم فهمتي منه أعظم، مسلم أيها الجبال قوي لا تحدي فإنني أنا مسلم. فالحمد لله على نعمة الإسلام وأن جعلنا مسلمين مهتدين. وهناك أسئلة أيها الأحبة كثيرة وردت لفضيلة الشيخ، معظم هذه الأسئلة صدر بأنهم يحبون الشيخ في الله ويشهدون الله عز وجل على ذلك. ونختار من هذه الأسئلة أيها الأحبة ما يتيح وقت الفترة هذه إن شاء الله. هذا سائل يسأل، أول الأسئلة التي جاءت قبل أن تشرع في الحديث شيخنا، فلعل الله عز وجل قد نفعه بهذه الكلمات التي ذكرتها وهونت عليه كثيرا مما أراد. يقول أنا شاب مسرف حتى الثمالة، حتى أني أفكر بالانتحار، وكاد يحدث هذا الأمر مرارا، وآخر مرة هذا اليوم، فما هي إرشاداتكم لي؟ الحمد لله على رسلك أخي الحبيب، وهون على نفسك. ولماذا الانتحار؟ وربك الذي يحاسبك غفور رحيم، رحمن جل وعلا يناديك وأمثالك، بل ربما من هو أشد منك، يقول يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. هل بعد هذا الرجاء من رجاء؟ أرجأ آية في كتاب الله؟ هل يفكر أحد يعرف الله في الانتحار وهو يقرأ هذه الآية وهذا الكلام للرحمن جل وعلا؟ لا والله. أبشر أخي الحبيب، لماذا الانتحار؟ أقبل على الله، مهما كان ذنبك، مهما كان خطأك، مهما كانت جريمتك، أقبل على الله وستجد أن الله تعالى غفور رحيم، ستجد أن الله تعالى يغفر الذنوب لك جميعا. ربما تجد أعظم من هذا بكثير، أن الله تعالى يبدل سيئاتك حسنات، وقد وعد الرحمن بهذا. كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. إن انتحرت قتلت نفسك وبئت وخسرت، إن انتحرت كانت النار مثواك ومأواك، فأنت تعجلت حياتك ومماتك. فلتتق الله أخي الحبيب، ولا يمكن أن يكون لمسلم يشهد أن لا إله إلا الله أو في قلبه مثقال ذرة من إيمان أن يفكر بالانتحار أو حتى أن يتكلم بهذه الكلمة، وهو يعلم عظمة دينه ويعلم عظمة وسعة مغفرة ربه جل وعلا. أبدا أخي الكريم، أقبل على الله يقبل عليك، أقبل على الرحيم الغفور جل وعلا يقبل عليك مهما كان ذنبك. وبعض الشباب من الجنسين ربما تضيق عليه نفسه لعدم معرفته بحقيقة الذنوب وكيفية التعامل معها. نعم، أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم فقال كل بني آدم خطاء، فالذنوب دين للبشر، والإنسان يجاهد نفسه ألا يذنب، وإذا أذنب رجع إلى الله. وإذا تكرر منه الذنب عشرات المرات فباب التوبة مفتوح آلاف المرات. فعلى العبد أن يتوب إلى الله تعالى كل مرة أو كل ذنب عشرات المرات. وإذا غلبتك نفسك الضعيفة ووسوسة شيطانك فإنك بفضل الله تعالى تقبل على الله عز وجل مهما كان الأمر، فستجد رحمة الله تعالى وباب الله تعالى مفتوح. إذن فأعرف أخي من تعامل، إنك تعامل الله الغفور الرحيم. وأعرف أخي أنك مسلم وبشر وإنسان، فإذا وقعت في الخطأ لا يغلق الباب، فالباب أمامك مفتوح. الرجل الذي أذنب ذنبا فقال يا رب ليس لي سواك يغفر الذنب فاغفر لي ذنبي، فقال الله عز وجل علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب فقد غفرت له. فوقع في الذنب مرة أخرى فقال يا رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقال الله جل علاه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له. فوقع في الذنب مرة ثالثة وقال يا رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، فقال الله علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت له. فوقع مرة رابعة فقال يا رب أذنبت ذنبا آخر فاغفره لي فإنه لا رب لي سواك يغفر الذنب، فقال الله تعالى له علم عبدي أنه لا رب له سوى يغفر الذنب أشهدكم أني قد غفرت له فليعمل عبدي ما شاء. أي ما دام يذنب ويستغفر وصادق في استغفاره وتوبته فليعمل ما شاء. هذه رحمة الله عز وجل. والله عز وجل أعلن في قرآنه فقال إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. من هم التوابون أخي؟ أليس الذين أذنبوا وتكرر الذنب منهم فتابوا إلى الله؟ فالله عز وجل يعلن محبتهم. إن الله يحب الأوابين. من هو الأواب؟ الأواب كثير الذنب كثير الرجوع إلى الله تعالى، فالله تعالى يحبهم. فلماذا إذن يطرأ هذا الأمر كلمة الانتحار على ألسنة بعض شبابنا وفتياتنا وللأسف وهم يعلمون عظمة الله عز وجل؟ حامل الله عز وجل، فالله تعالى كما أخبر فقال أنا عند حسن ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء، فليظن عبدي بي ما شاء. ما هو ظنك بالله أخي الكريم؟ أظنك أن الله عز وجل يعذبك؟ والله إن ظننت ذلك فهذا ظنك. وإن ظننت أن الله تعالى يغفر لك ويرحمك ويجازيك بالإساءة إحسانا فأنت عند حسن ظنك بربك، والله تعالى غفور رحيم. لكن أحسن الظن بالله وأقبل على الله وتب إلى الله توبة صادقة وستجد أن الله تعالى غفور رحيم، بل هو جل وعلا أرق وألطف من أمك بك. أرأيت حال أمك كيف تكون بك؟ الله عز وجل ألطف من أمك بك سبحانه وتعالى. فأقبل على الله أخي يقبل الله تعالى عليك، وأكثر من التوبة والاستغفار وأكثر من الحسنات فإنها تذهب السيئات. الله عز وجل من رحمته بنا أن جعل ممحاه نمحو بها الذنوب، وأتبع السيئة الحسنة تمحها تقضي عليها، هذا فضل الله تعالى. فإذا وقع العبد منا بالذنب أتبعها مباشرة بالحسنة فتمحها وتقضي عليها، وهكذا حتى يلقى العبد ربه جل وعلا، ورحمة الله تعالى فوق ذلك، والله تعالى أعلم وأحكم. جزاك الله خير. سؤال يسأل يقول لي زميل نصراني أخلاقه عالية جدا وكلمته على الإسلام وقال إنه غير مقتنع به وهو يعزني كثيرا ويخدمني في أي شيء أطلبه منه، سؤالي كيف أحكم الولاء والبراء فيه؟ لعلي لا أتعجل، سيكون مشيئة الله يوم الخميس القادم في مخيم البحر محاضرة بعنوان كيف نفهم الولاء والبراء، لأنه أصبح اليوم من الشبهات وللأسف كثر فيه القيل والقال، وأصبح يعني يفعل الأفاعيل بسبب بعض المفاهيم الخاطئة في هذا الباب. فعلي لا تعجل مشيئة الله تعالى، وسيكون بمشيئة الله محاضرة كامل بهذا العنوان كيف نفهم الولاء والبراء يوم الخميس القادم، نسأل الله تعالى أن ييسرها. شيخنا يقول معظم عامة الناس لا يعرفون تقسيم فروع التوحيد كما يفهمها العلماء قديما وحديثا، وإذا سألت أحدهم في بعض أسئلة التوحيد وأصول العقيدة وهو مسلم يقيم فروض الدين وأركانه، فما هو الحد الأدنى المطلوب منه لكي لا يخرج أمرهم عن الملة السمحة؟ الحمد لله، لا يطالب المسلم العامي أو العادي بمعرفة تفاصيل وفروع التوحيد وأقسامه وأدلته. المهم أن يعبد الله تعالى على منهج صحيح، أن يعبد الله تعالى على علم صحيح واضح. فإذا عرف التوحيد وعبد الله عز وجل ووحد الله فهذا هو المطلوب منه. ولذلك جاء في الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أن أول أصول الثلاثة معرفة العبد دينه، معرفة العبد دينه بالأدلة، ومعرفة العبد ربه، ومعرفة العبد نبيه. فإذا قام بهذه الثلاثة وقام موحدا لله عز وجل بالتوحيد الخالص لله عز وجل فهذا هو الذي يرجى منه، هذا الذي يطالب به. لا يطالب بمعرفة التقسيمات والتفريعات والأنواع للتوحيد وغير ذلك، إنما يطالب بحقيقة التوحيد وسلامة التوحيد والمنهج الأصلي الذي يقوم به الإنسان. الإنسان إذا كان على عقيدة سليمة ومنهج سليم، لأن العقيدة والمنهج ربما يختلف فيه البعض من الناس، ربما تكون عقيدته صحيحة لكن لا يكون منهجه صحيح، وهذا الذي يقع فيه بعض الشباب اليوم. ربما نعم هو على عقيدة صحيحة لكن منهجه خاطئ فسلك منهجا خاطئا. العقيدة هي ما يعقد قلبه عليه من فكر ومبدأ، والمنهج هو الطريق الذي سار فيه. وإذا لم تكن العقيدة أو المنهج موافق للعقيدة يسير في سيرها أو في بابها أو في دربها فإنه لا يشك المسلم على خطر هنا. فلا يكفي سلامة العقيدة لكن لا بد من سلامة المنهج مع سلامة المعتقد. والله تعالى أعلم وأحكم. فضيلة الشيخ، كيف السبيل للتفاؤل وكل ما حولنا يدعو إلى عكس ذلك؟ هذا سؤال جميل، كيف السبيل للتفاؤل وما حولنا يدعو إلى عكس ذلك؟ هنا يكون التفاؤل. متى يكون التفاؤل؟ يكون التفاؤل إذا كانت الأمور جميلة وجيدة ورائعة، ما يكون التفاؤل. يكون التفاؤل عندما تشتد الأمور، عندما تضيق بالإنسان القضايا، عندما يضيق الكرب بالإنسان وتشتد الحال، هنا يكون التفاؤل. ومن تتبع المنهج النبوي في التفاؤل وجد مثل ذلك تماما. في غزوة الأحزاب كمثال، كيف كانت الشدائد مجتمعة للحبيب صلى الله عليه وسلم؟ يعني كفار قريش والقبائل واليهود، اليهود من الداخل والمنافقون، كلهم تجمعوا وضربوا حصارا محكما حول المدينة، هذا من الخارج. ثم من الداخل كما أسلفت غدر يهود بني قريظة، الخوف على العجزة والأطفال والنساء في آكام وآطام المدينة، الجوع الشديد، البرد الشديد، الريح الشديدة، إرجاف المنافقين هناك وتسللهم لواذا وهروبهم وبث الرعب في النفوس، حتى قال قائلهم محمد يعدنا كنوز كسرى وقيصر والآن أحدنا لا يستطيع أن يقضي خراءتها، أعزكم الله. شوف التثبيط، هذا هو منهج المنافقين قديما وحديثا خاصة عند الشدائد. ولذلك ومع ذلك كله كان صلى الله عليه وسلم يضرب بالحجر بالفأس، يضرب الحجر بالفأس ويكبر الله أكبر إني لا أرى كنوز كسرى، ويكبر الله أكبر إني لا أرى كنوز قيصر، فيكبر ثلاث تكبيرات صلى الله عليه وسلم. ثم لما أتاه غدر يهود بني قريظة أرسل نفرا من الصحابة، وهذا منهج عظيم في التثبت في أوقات الفتن والمحن، أرسل ستا من الصحابة لتثبتوا وأخبرهم إن وجدوا ذلك حقا أن يلمحوا إليه إلماحة، وإن وجدوا غير ذلك أن يرفعوا صوتهم بالأمر. وهذه حكمة نبوية وتربوية ورائعة وجميلة يجب أن نتربى عليها نحن أبناء الإسلام في ظل الظروف والمحن. لأنه وللأسف اليوم الكثير من شبابنا يأخذ من الأنترنت ومن المواقع ما يأخذ، وربما تكون قضايا تهم المسلمين وربما قضايا عظيمة، ثم يأخذها من ذلك الموقع لا يدري ممن جاءت ولا باسم من جاءت، وربما اسم حركي بعيد، وربما يكون قد تلبسها أو أنشأها أعداء الإسلام لإثارة الرعب والإرجاف بين صفوف المسلمين، ثم يتناقلها هؤلاء الشباب في المجالس والمنتديات، وربما يأخذهم بعضهم ويعمل لها نسخا ويرسلها للعديد من المواقع والمنتديات، وننشر الشائعة ونبث الرعب والخوف واليأس والتثبيط في قلوبنا، ونحن نتفرج وننسى أن ذلك ذلك ينخر في قلوبنا وقلوب شبابنا وربما يسبب كثيرا من الإشكالات والإحباط والتصرفات. هذا منهج؟ أليس لنا منهج عظيم في التلقي، في تلقي الأخبار؟ أليس لنا مصدر عظيم هو مصدر نتعلم منه كيف نتقبل الأخبار وكيف نردها؟ أم أن كل شيء نسمعه أو نقرأه أو نراه هو صوابا؟ لا يمكن أن يكون ذلك. كيف كان التثبت في عهده صلى الله عليه وسلم خاصة في أوقات المحن والشدائد؟ ولذلك بعض الأحيان نحن أصبحنا وللأسف أصبح البعض من شبابنا سهل جدا أصبح بوقا إعلاميا لكثير من الإرجاف، يبث فيه يبث هو بنفسه يبث بين الصفوف الرعب والخوف والتثبيط واليأس، وهذه مصيبة. أما النبي صلى الله عليه وسلم لما وصله غدر يهود بني قريظة تثبت وصبر ولم يخبر أحدا وأرسل نفرا من الصحابة يتثبتون، ثم علمهم الطريقة العظيمة للإخبار كيف يبثون هذا الخبر، فإن كان خبرا مفرحا نشروه وبصوت عالي، وإن كان خبرا غير ذلك أسروا إليه أو أشاروا إليه بإلماحة. ولذلك لما جاء النفر وكانوا قد وجدوا غدر يهود بني قريظة أشد ما يكون اليهود غدرا وخبثا وخيانة، ومع ذلك جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله عضل وقارة، أي غدر كغدر عضل وقارة، القبائل التي غدرت بالقراء. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظات؟ انظروا للتفاؤل. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفاجئ الصحابة يقول الله أكبر، والله ليبلغن هذا الليل ما بلغ الليل، ما ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار، في شدة هذه الظروف. إذن نحن أحوج ما نكون للتفاؤل في أوقات الشدة. وإذا رأيت متفائلا في وقت الشدة أقصد التفاؤل مع التفاعل، ليس التفاؤل الذي يعني نصيب أنفسنا بالتثبيط ونقول والله إن شاء الله الإسلام منصور ونحن على خير وهذه الأحداث فيها خير وفيها بركة ثم ننام وننتظر الخير والبركة. لا، إنما التفاؤل المقصود به هو أن نفعل، أن نتحرك، أن نبذل المستطاع. وأنا والله على يقين أن كل ما يجري اليوم في الساحات العالمية والمحلية هو خير، وإن كان في ظاهرها مؤلم، وإن كان أساء إلينا أقرب الناس لنا وباسم الإسلام وباسم الجهاد، ولكن هو خير، هو خير لتصفو الصفوف، ليميز الله الخبيث من الطيب، لأن هذا الدين لا يمكن أن ينصر الله عز وجل إلا الصادق المؤمن الموحد الذي هو على منهج الحبيب صلى الله عليه وسلم، الذي أخبر صلى الله عليه وسلم فقال فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فسلامة المنهج يا أحبة، سلامة المنهج مطلب عظيم، فالله عز وجل يريد أن يميز الصف. أليست الأحداث أظهرت لنا حقيقة الأعداء؟ أليست الأحداث أظهرت لنا حقيقة دول كان الكثير من أبناء المسلمين غرقا في بريقها ولمعانها، وأصبحوا اليوم هم الذين يظهرون أو يبينون حقيقتها؟ ليميز الله عز وجل الصف. أليس الآن الإسلام أصبح على كل لسان، في كل قناة، على كل لغة، حتى أصبح يتوافد الكثير من كل مكان يسألون عن الإسلام وعن حقيقة الإسلام؟ وإن كانت الصورة مشوهة لكن وصلت صورة الإسلام واسم الإسلام لكل مكان. كنت والله أقف مندهشا مع حديث المسند الذي أخبر به النبي، الذي أخبر فيه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يبقى بيت مدر ولا ودر إلا وادخله الله الإسلام بعز عز، إلى آخر الحديث. كنت أقول كيف سيدخل الإسلام كل بيت حاضرة وبادية في كل العالم؟ كيف يا ترى؟ ولو اجتمعت كل الدول الإسلامية بكل قنواتها ولغاتها وجيوشها وغير ذلك لتبلغ الإسلام لكل بيت حاضرة وبادية في العالم ما استطاعت. ويقدر الله عز وجل هذه الأحداث ويتكلم العالم كله ورؤساء العالم كلهم يتكلمون عن الإسلام وعن سماحة الإسلام، وتنقل ذلك كل قنوات العالم وكل فضائيات العالم وبكل اللغات وبكل اللهجات، حتى حقا لم يبقى، لا أظن أنه بقي بيت مدر ولا ودر إلا ودخله الإسلام. واليوم لو كنا نرصد، لو كنا أمة تعتني بالأرقام والإحصاءات، لوجدنا كم الذين دخلوا الإسلام فقط من أحداث 11 سبتمبر، وسنجد أعداد مهولة. ولذلك العالم اليوم الغربي وأعداء الإسلام حتى من النصارى الآن من علمائهم جالسون يغيرون كل فترة نمط التحدي ونمط العداء، لأنهم كلما جربوا نمط وجدوا والله إقبال شديد من الناس. اليوم هم الذين بثوا الإسلام وسماحة الإسلام بلغاتهم، وهذا دين الله تعالى منصور، والله تعالى تكفل بحفظه، ونحن متفائلون. يبقى علينا أن نبذل المستطاع مع أن بذلنا هو بذل العبد الفقير المسكين، ولكن الله تعالى يحب أن يرى منا شيئا، فلنقدم هذا الشيء ونثق بالله تعالى من قبل ومن بعد، والله أعلم وأحكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: لدي زميل عند الاقتراب منه تنبعث من فيه رائحة كريهة، من فمه رائحة كريهة، فكيف أستطيع أن أنصحه مع الحفاظ على علاقة بيني وبينه؟ فأنا منذ زمن أريد نصحه ولم أستطع، لأني أخشى أن يغضب أو أحرجه. الحمد لله، يعني هذا دليل على ما ذكرته قبل قليل. وربما البعض يقول: الله يهدي يا شيخ إبراهيم، ما لقي إلا قضية النظافة والتنظيم والمرور وغير يتكلم معنا فيه. أقول: نحن بحاجة حقيقة إلى فعلا أن نغربل واقعنا في كثير من الأمور وفي أبسط الأمور، لأن نتألم أن نرى مظاهر الإسلام في كثير من الدول الكافرة وللأسف، ولا نرى حقيقة الإسلام في دول المسلمين. فلا بد حقيقة أن نحيي هذه المعاني بيننا، أن نظهر حقيقة الإسلام، سيكون هذا أكبر دعوة للإسلام وأكبر نصر للإسلام، أن نطبق الإسلام حقا في كل صغيرة وكبيرة. أما حال هذا الإنسان فهي حال كثيرة. ما بالك أخي بالزوجة المسكينة التي لا تستطيع أن تصبح لزوجها برائحته الكريهة، ويا ويلها إن صرحت، ويجب أن تعيش الأمرين في كل المعاني. وأسمع والله عشرات الشكاوي كل يوم في مثل هذا الجانب، أنت مع صديقك وهي مع زوجها، فنسأل الله أن يعينك أنت وأن يعينها هي. ولكن الإنسان إن شاء الله لم يعدم الحكمة في كيفية ذكر وتوثيق مثل هذه الأمور، كأن تضرب مثلا لصاحبك بصاحب أو بإنسان يعني فيه رائحة كريهة مع زوجته مع كذا من بعيد، كأن تأتي له يعني شيء من هذه الأحاديث أو غيره تؤكد مثل هذه المعاني، ولو بمطوية أو بكتاب أو غير ذلك أو مثل هذه المحاضرة. فإن الكثير من الناس للأسف لا يتنبه لحاله ولا لنفسه، فإذا سمع هذا حتى تجد أنه يشير للآخرين ينسى أن يشير لنفسه. نعم، راجع نفسك أخي، ربما يكون عليك الكثير من هذه الملاحظات، وهنا نبدأ الطريق نبدأ فعلا حق بصراحة أن نبدأ بداية الطريق، لما كل منا ينظر لنفسه. نحن كثيرا ما نركب السيارة ونشرب ونأكل ونرمي البقايا من الأوراق وغيرها، نحن كثيرا ما ننسى أنفسنا في كثير من أمور النظافة. نحن كثيرا وللأسف الآن انظروا لكروشنا، كم الواحد ما شاء الله يمشي الآن وكم يحمل من كيلو من كرشته، مع أن الرياضة صحة وعافية. نحن بغينا أن نذهب للمستشفيات وغيرها، مجرد حركات أو رياضة يقوم بها الإنسان في الصباح، أمور كثيرة سهلة ويسيرة، وجاء الإسلام ليؤكدها ليعيش الإنسان في سعادة وراحة وصحة وطمأنينة وتنظيم ونظافة. هذه عظمة الإسلام يا إخوة، متى حرصنا فعلا نطبق هذا. أخيرا أيها الأحبة، نختم بهذا السؤال المجمل. قبل أن نختم الشيخ، نريد أن ندعو للحاضرين والذين بعضهم قال إن عنده بنت له في المستشفى، وبعضهم يشتكي لبعض أقربائه، وأحدهم يقول يعني هذا المخيم وهؤلاء الحاضرون كلهم نحسبهم على خير، ولكن كيف تصل هذه المواعظ والدروس والخير الإخوان الكثيرين في البيوت المسافرين الذين يحضرون مثل هذه المحاضرات وهذه، وما هو الأسلوب الأمثل لجذبهم إلى مثل هذا الخير؟ وكذلك نوه أحدهم إلى الموقع الذي تنقل فيه مثل هذه المحاضرات. الحمد لله، يعني أنتم ما شاء الله رسل خير وأصحاب خير وأهل خير ووجوه مباركة، وأمثالكم يحضر فيستمع فينقل، ورب مبلغ أوعى من سامع، ورب فقيه ورب عامل فقه ليس بفقيه. فالإنسان يبلغ: بلغوا عني ولو آية. وإذا سمع مثل هذا الكلام يتناقله ويكون حديث المجالس، أتمنى الليلة أن يرجع كل منكم رجال ونساء، وإذا جلس في المجالس يطرح من مثل هذه الطروحات التي طرحت ويتناقله ويبدأ التداول في مجالسنا. فأنا على يقين أن الناس فيهم خير، فقط الناس يحتاجون إلى بث الوعي والفهم والتذكير بمثل هذه النعم، وأن هذا من أس الإسلام ومن عظمة الإسلام. فإذا تكاثر هذا في مجالسنا، كم ما شاء الله الحضور اليوم من الرجال والنساء، فإذا رجعوا وجلس آلاف منكم الآن وجلس كل منكم بمجلسه وأخذ يبين ويوضح، ليس يعني لا يجلس على أنه والله هو العالم والعلامة، ولكن يطرح القضية للنقاش، يجعلها فعلا سبيل للكلام والحديث. غدا إذا ذهب كل منكم لعمله، إذا ذهب منكم كل لجلسات لأهله، فيأخذ يتحدث ويقول ويتكلم، يثير هذا الموضوع في كثير من المجالس، يكتب هذا في كثير من وسائل الإعلام، هكذا ينتشر الخير ويصل الخير لكل الناس. أما إن كان فقط الذين حضروا سمعوا وخرجوا فلا يمكن أن ينتشر الخير ولا يمكن أن يكون الوعي. الوعي يكون بأن أمثال هذه الوجوه النظرة وهذه القلوب الحية تسمع فتطبق فتحمل، ثم التطبيق هو أعظم وسيلة إبلاغ. لو رآنا الناس نطبق ونحرص، كم واحد ما شاء الله له من أهل وله من أقارب وله من زملاء وغير ذلك مما إذا رأوه سيعملون عمله وسينتشر الخير ولا شك. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم صالحين مصلحين، وأن يرزقنا حقيقة الدين وحقيقة الإيمان وحقيقة التقوى، وأن يغفر لنا ولكم أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنك ترى مكاننا وأنت أعلم بحالنا وتسمع مقالنا، اللهم فاغفر لنا أجمعين، اللهم اغفر لنا أجمعين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم تب علينا، اللهم اغفر لنا تقصيرنا، اللهم تجاوز عن سيئاتنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين متآلفين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم من أرادنا وأراد بلادنا وأراد أمننا بسوء، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعلنا مفاتيح خير مباركين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم إن نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا صالحين مصلحين مباركين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على الحبيب على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين.